تجاه هذا الأمر يعزر. نعم. ولولي الأمر أن يعزره بأقصى العقوبات ولو قتله، لولي الأمر الحق بذلك إذا كان يجاهر بالفطر ويغري الضعفاء ورقيق الدين مثلا بالفطر في نهار رمضان، لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل. نعم. هذا خاص بولي الأمر، لأن تصرفات ولاة الأمور على الرعية منوطة بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في ذلك فله الحق في هذا كما نص على ذلك أهل العلم. لكن في الغالب أن العقوبة على هؤلاء يعني معلومة عند ولاة الأمور وعند القضاة الذين يستمدون سلطتهم وقوتهم من ولي الأمر، معلومة، وهي أن هناك بعض العقوبات الواضحة والظاهرة لمن جاهر بالفطر في نهار رمضان. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا كان يعني هذه المسألة قد تجرنا إلى سؤال، وهو هل لغير المسلمين أن يجاهروا بالفطر أمام المسلمين؟ ليس من حق غير المسلم أن يجاهر بالفطر أمام المسلمين إذا كان يعيش في بلاده. نعم. فمن أحكام الأحكام المتعلقة بغير المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أنهم لا يظهرون الأشياء التي تخالف شعائر المسلمين. فمثلا في وقت نهار رمضان يلزم ولي الأمر، يلزم الناس بعدم المجاهرة بالفطر. نعم. ويأخذ الحكم هذا المسلم وغير المسلم. حتى المسلم الآن لو كان ممن يعذر بترك الصيام، مثلا كان مريضا أو الحائض أو المرأة الحائض أو مسافرا. نعم. رجع إلى بلده وهو مفطر، فليس له الحق بأن يجاهر بالفطر أمام الناس، إنما الواجب عليه أن يستر أمره. وكذلك غير المسلمين لا يجاهرون بالأكل والشرب في نهار رمضان، وذلك مراعاة لمشاعر المسلمين. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمشروعية ذكرت أن الصوم واجب وذكرت أن الصوم فرض، فإن كان السؤال شيئا ما بعيدا، لكن الفرق فضل الشيخ بين الواجب والفرض؟ لا، هو على قاعدة الجمهور أنه ليس هناك فرق بين الفرض والواجب. نعم. إلا عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين مصطلح الفرض ومصطلح الواجب. وأما جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم فلا يفرقون، فالفرض عندهم هو الواجب والواجب هو الفرض. ولكن في الحقيقة حينما نتأمل في الواجبات نجدها مراتب. نعم. فهناك واجب أعلى من واجب. فعندنا مثلا الحج واجب، والعمرة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنها واجبة. نعم. لكن وجوب الحج ليس كوجوب العمرة. ليس كوجوب العمرة. كذلك الاختلاف في فضيلة الشيخ، الاختلاف في العمرة في وجوبها هو يعني من هو الذي أضعفها. أضعف أي أضعفها وجعلها في مرتبة أقل من مرتبة وجوب الحج. وهذه المسألة في الحقيقة تجري على كثير من الأحكام الشرعية في يعني شريعتنا الإسلامية السامحة. لكن عموما حينما نعبر نقول واجب ونقول فرض، فالمقصود أنه واحد. لكن بعض الأحيان نحتاج إلى أن ننزل إلى أن نفصل مثلا في بعض الواجبات، فهناك بعض الواجبات أعلى من بعض، خاصة إذا كانت من جنس واحد. يعني مثلا عندنا في صلة الأرحام، صلة الأرحام من جهة الوالدين أوجب من جهة الإخوان، بمعنى أن الإنسان يصل والديه الأقرب فالأقرب. أي نعم. هذا ما يسمى في التفاضل بين الواجبات. نعم. وهي مسألة وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة والتفاضل في الأمور. هذه تنفع متى؟ تنفع في التزاحم. إذا تزاحم عندنا واجبان ننظر في أيهما أقوى. أيضا تنفع في الأثر المترتب عليه والأحكام. نعم. يعني من ترك الحج ليس كمن ترك العمرة مثلا. نعم. من ترك بر والديه ليس كمن ترك بر إخوانه. نعم. أو أخواته أو أعمامه أو أخواله. فهذه نافعة في الآثار المترتبة على الفعل أو على الترك. نعم. لكن فضل الشيخ الركن يختلف عن الفرض والواجب. لا، هو قد يطلق على الركن واجب أيضا. وعلى الواجب ركن مثلا. يعني عندنا الآن الصلاة واجب وهي ركن من أركان الإسلام. وأنا ذكرت في أول الحلقة قلت بأن مصطلح ركن لم يرد في الشريعة. نعم. وإنما هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن الركن في الغالب حينما يعرفون يقولون هو ما يبنى عليه الشيء أو ما يحتاج إليه الشيء، فجعلوا كالأساس يعني. نعم. حينما نظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، أخذوا لفظة بنية ونظروا في دلالاتها ثم تخيلوها وتصوروها على أنه بنيان، فكأن الإسلام له بناء، وهذا البناء يقوم على 5 أركان. فهنا أطلقوا على مثلا الشهادتين بركن، وعلى الصوم بالركن، وعلى الزكاة بالركن، وعلى الصوم بالركن، وعلى الحج بالركن. أطلقوا هذه الأشياء من خلال الأحاديث والنصوص الواردة التي تفيد هذا المعنى في الواقع، لأن هناك واجبات أقل من هذا وأقل رتبة من هذا، فلا يطلق عليها ركن، وذلك لأن تترتب عليها آثار وأحكام من جهة المآلات، من جهة أيضا من جهة التزاحم كما يعني فصلت قبل قليل. نعم. طيب فضل الشيخ، الصوم إذن واجب على هذه الأمة، هل كان واجبا على من سبقها من الأمم؟ الآية الكريمة التي وردت في وجوب الصوم تشير إلى أن الصوم ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما هو واجب على من سبقها من الأمم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل هذا على أن الصوم كان مفروضا على الأمم السابقة، لكن هل كانت الأمم السابقة تصوم شهر رمضان؟ هذا لم يرد في الحقيقة فيه نص، لا في الكتاب ولا في السنة، وأيضا لم يثبت عن قول أحد ممن يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكبار التابعين مثلا. كذلك الصيام بالنسبة للأمم السابقة، هل هو من جنس صيامنا من حيث الامتناع عن الطعام والشراب والجماع مثلا في نهار رمضان، أم أنه من جنس آخر؟ لم يرد فضل الشيخ في الإسرائيليات شيء، لم يرد في هذا، لكن عندنا حديث يفيد شيئا من هذا، وهو أن الإنسان إذا نام بعد غروب الشمس ولم يأكل حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني، وهذه قصة ستأتي معنا بإذن الله تعالى. وهذا كانت في بداية فرضية الصوم. وقصة مشهورة بأن رجلا جاء من حديقته كان يعمل، فسأل أهله عن الطعام وهو كان صائما، فقالت: آتي لك من الجيران. فذهبت، فلما جاءت وجدت زوجها قد نام. فقالت: خيبة لك، أو نمت؟ فبقي الرجل مواصلا الصوم حتى اليوم الثاني فأغمي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن الآية. فهنا فيه إشارة حقيقة دقيقة، وهي أن الصوم في أول الإسلام كان الإنسان إذا جاء في الليل ولم يأكل فنام حرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات حرمت عليه حتى اليوم الثاني، حتى اليوم الثاني، ثم جاء النسخ ولله الحمد. هذا يفيدنا على أن هذا من جنس من كان يصومه من كان قبلنا، كما يعني صرح بذلك ابن عباس وغيره ممن وقفوا عند هذه الآية. كذلك الصوم بالنسبة لمن سبق، هل يعني كان مثلا أياما معدودة، هل هو شهر أم أيام معدودة، أم أنه كان مطالبا به أو يطالب به المكلف في بعض أيام العام، هذا كله مما أخفى ربنا عز وجل علمه عنا، وأيضا لم نكلف الواقع بالبحث عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشر إلى ذلك، وأيضا ليس هناك ثمرة، ومعلوم أن كل مسألة من مسائل العلم ليس فيها ثمرة، فالبحث عنها الحقيقة هو من قبيل إيش؟ قبيل يعني الفضول، وأيضا من قبيل إتعاب النفس بما لا طائلة من ورائه. فهذا منهج عظيم ينبغي على المسلم أيضا أن يحرص عليه في حياته العلمية والعملية، أن كل مسألة ليس وراءها ثمرة أو فائدة مثلا فيتركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلفنا مثل هذه الأمور. نعم. الذي يعني يجب أن نعتقدها أنه كان مفروضا على من قبلنا، وهذا قبل الشيخ يدل على أهمية نعم الصوم. كما كتب على الذين من قبلكم، المقصود من قبلكم الأمم السابقة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، متى كانت فريضة أو فرض الصيام؟ الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، هذا بإجماع أهل العلم، ولم يكن الصوم قبل الهجرة مشروعا، وإنما كان يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كان صومه واجبا على المسلمين، وقد صرحت النصوص الشرعية بذلك على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل الهجرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وبالمناسبة هنا يعتقد كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه لأجل أن اليهود يصومونه، وهذا غلط. نعم. هذا ليس بالصحيح. الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بصوم يوم عاشوراء، فلما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومونه. معلوم بأن مكة لم يكن فيها يهود، وإنما اليهود كانوا في المدينة، كانوا في المدينة، كانوا يعني يشكلون أحلاف. نعم. للأوس والخزرج، وهم طارئون على المدينة. نعم. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون، فسألهم مستغربا الموافقة العجيبة في صومه لعاشوراء وهم يصومون، فقال لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بكم من موسى. فيظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صامه موافقة لليهود، وهذا ليس بصحيح، أو موافقة لأهل الكتاب، هذا ليس بصحيح. الصحيح بأن الله تعالى فرض عليه صوم يوم عاشوراء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود يصومونه، فلما هاجر إلى المدينة وجدهم يصومونه سألهم هذا السؤال الذي فيه نوع تعجب، كيف تصومون هذا اليوم ولماذا وما الدافع؟ فأخبروا بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بكم من موسى. ثم بعد ذلك نسخ صوم يوم عاشوراء فأصبح سنة بعد أن كان واجبا، وفرض صيام شهر رمضان المبارك، وهذا هو الشهر العظيم الذي يقع كما ذكرت بين شعبان وبين شوال، فرض صيام هذا الشهر العظيم. الخلاصة بأن صوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات فقط في حياته، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب فضيل الشيخ، ذكرت أن صيام عاشوراء كان واجبا، يعني هل هناك فضيل الشيخ حديث يشير إلى هذا الأمر؟ نعم، أمر صامه وأمر بصيامه، وهنا لفظة الأمر من أصرح دلالات الأمر. نعم. أصرح الدلالات التي تفيد الأمر الوجوب. هي نعم الوجوب، هي لفظة أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على قول الجمهور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صامه قال وأمر بالصيام، فكان الصحابة يصومونه وكانوا يصومون صبيانهم، حتى جاء في الحديث عاشوراء فضيلة الشيخ كصيام رمضان كان عاشوراء. نعم نعم، كان كصوم رمضان ولكنه يوم واحد. نعم. وهو اليوم العاشر من محرم. فأقول بأن الصحابة لدرجة أنهم من شدة الوجوب كانوا يصومون صبيانهم، حتى أنهم يأتون لهم بالعهن إذا بكوا. نعم. يريدون الطعام، وهو الصوف المنفوش الملون اللي أشبه باللعب، يلهونهم فيه حتى الغروب، وذلك تعويدا لهم على الصيام، تعويدا لهم على الصيام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.